وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن طه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى